أحضاني من دمك. على روح يتفكر شي اطفى علي يا حسين من بعدك تغير حالي للكوفة والشام الدار سابعي جيت انخاك يا ابن امي احفظني وياك يا ابن امي جيت انخاك يا ابن امي خذني وياك يا ابن امي هالحالة Oh, yeah.